ويكفر كفارة اليمين، وإن وفى بينه وفعل المكروه فلا شيء عليه. الخامس المباح مستوى الطرفين، يدرى أن يأكل التمر أو يأكلها اللحمة، إن شاء أكلها وإن شاء تركها، إن أكلها فلا بأس وإن لم يأكلها فعليك كفارة اليمين. وفق الله الجميع. نعم. عند تلفظه بالنذر يوصى بأن يقول إن شاء الله. نعم. من نذر نذرا مباحا يوصى بأن يقول إن شاء الله كل إن شاء الله. لا ينذر مرة، مكره المكروه لله. الرسول قال لا تنذروا، فإذا قال إن شاء الله لم يتم النذر، أو قال والله إن شاء الله ما يتم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا ينسى عليه. ما أعرف حاله. نعم. تني تصلح النساء، أما الرجال لا. ما تصلح إلا للنساء. الساعة المطلية بالذهب هذه للنساء. المسائل إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير شيء. إذا ثبت كل شيء. إذا نظر أنه يصلي لبدوي أو للنبي أو يذبح أو يسجد، هذا شرك. ما حكم وضع الحنة على الرأس الذي فيه شيء؟ هل هو تابع للحية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة يغير الرأس واللحية إذا شاب. السنة تغيير لكن بغير السواد، بالصفرة بالحمرة أو بين السواد والحمرة. لما رأى النبي رأس أبي قحافة والد الصديق رأسه ولحية كالثغامة بياضا، قال غيروا هذا الشيء بين الرأس واللحية جميعا واجتنبوا السواد. مثله ضربة ضرب اللحية. من مقصود بأذناب البقر في هذا الحديث الذي يروي ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، يعني في الحرف الزراعة، اشتغلوا بالزراعة وضيعوا الجهاد، لأن الناس من الأول يزرعون على البقر، يزرعون على البقر وبعضهم على الإبل، لكن غالب على الناس البقر قبل تجي المكاين، يعني اشتغلوا بالزراعة للجهاد. النذر في المعصية من هنا وحد كلام كلام لو تكون نفس الجلسة يعني.